هو يعني شيء غريب ان الانسان يكون خايف انه يبقى كويس، خايف انه يستقيم، خايف انه يتعدل. ايوه صح، كل المخاوف دي حقيقية، لكن المفروض انها ما تخوفش، المفروض انها تبشر، المفروض ان ده يبث الامل في الانسان انه ربنا هيرضى عنه. مش كده والله، مش كده والله. كنت لسه بقول يعني هو لولا ان واحدة شعرها كويس ما كانتش عصت ربنا بالتبرج، والمسكينة اللي بتاخد كيماوي وشعرها اصلع مش هتتحاسب على الذنوب دي، لولا ان واحدة ربنا ادها جمال ما كانتش خدت ذنوب على النظر لوجهها. ولو كانت مش جميلة ولبست النقاب كانت عصمت من الذنوب دي، وهكذا. فالإنسان ينبغي إن ما يغروش حلم ربنا عليه، وما يغروش جماله، وما تغروش العافية. لا، يقدر وهو في العافية إن العافية ممكن تتغير، وإن العافية ممكن تتبدل، فيعمل إيه؟ يتوب لربه سبحانه وتعالى وهو معافى وهو قوي وهو بصحته وهو صغير وهو في العافية وهو عنده طموحات. الطموحات دي أغلى من رضا ربنا؟ الطموحات دي أغلى من رضا ربنا؟ عايزة تبقى حاجة في كليتك ليه؟ إذا كان مجرد خروجك من البيت بيستشرف لك الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. يعني أول ما تطلع من بيت الشيطان يستشرفها ويشغلها عنده، وكل الناس تتورط في ذنوب بسبب نظرهم ليها واحتكاكهم بيها. على كل حال، على كل حال، إذا كنت عايز تبقي حاجة في كليتك، إيه اللي يمنع إنك تكوني حاجة ومنتقبة؟ إيه اللي يمنع؟ مش علشان النقاب ده هينقص من ذنوبك ولا هيزود الذنوب؟ هينقص من الذنوب طبعا. ايه المانع ان واحدة عايزة عندها طموحات انها تكون منتقبة؟ يجرى ايه؟ النقاب ده مدد وعون وستر وعصمة، ده اسمه حجاب، بيحجب عن